أسماء الله الحسنى. السيد، قوله صلى الله عليه وسلم: السيد الله، هو مالك الخلق والخلق كلهم عبيده، الذي إليه يرجعون وبأمره يعملون وعن قوله يصدرون. لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم وورد في السنة المطهرة.